صوف ليه مد راس الفنار ده يا سوس حد مش شايف الارض ليه خير حد عامل فيك حاجه او كسر عينك حد كسر عينك محدش يقدر ما انا بسال برضه طب يا عم القمر كان جاي طب ارفع راسك بقى لفوق بقى ده معلش حاجه لحد يا عم عمر ما يجيش يسال عليك يلا بسم الله الرحمن الرحيم نحن الارض اسهل حصه في المنهج على الاطلاق اوكي اخيرا إيه لما نبدا بتعريفه مكتوب عندك كده كوارث ومروعه ومفجعه ممكن انا مصيبه يعني لكن نبدا بالتعريف بقى ما هذا يا رجل كتاب البركان تعريفه البركان تعريفه لو ما احب اعرفه ماشي ما دي البركان البركان تعريفه عبارة عن فتحة أو شق صخور القشرة الأرضية تسمح فتحة أو شق صخور القشرة الأرضية تسمح للغازات المحبوسة والصهير أو المواد المصهرة والغازات المحبوسة معه بالصعود أو بالخروج إلى سطح الأرض. بصوا كده يا جماعة إزازة الكاكولا وترجها بتفور اللي بخلاها تفور ان جواها غاز لما بقلل الضغط على الغاز بيجي هربان من الازازه بياخد معاه الميه وبيطلع. فبرضو احنا لما جينا عرفنا الصهير قلنا سائل لازج ومعاه غازات فهو كانه ميه غازيه وراها ميه مضغوط فيها غاز فالغاز ده لو زاد عليه الضغط والتقى كسر هيعمل ايه الغاز؟ هيهرب من الكسر ده لما يجي هربان من الكسر ياخد معاه مين؟ ميه الصهير اللي في بطن الارض وطلعه بقى كده مين؟ البركان. يعني البركان مش هو الجبل اللي على الارض، البركان هو مين؟ الكسر اللي فين؟ اللي في الارض اللي سمح اللي في بطن الارض يطلع على سطح الارض. يبقى البركان كسر او شقه او فتحه في الارض تسمح للغازات والصهير ان هم يطلعوا الى سطح الارض. طيب من اين ياتي الصهير؟ بيجي منين؟ من غرف المجمى. بعرفها قلنا غرف او تجاويف مؤقته، هي عباره عن غرف او تجاويف مؤقته. موجودة على أعماق كبيرة في باطن الأرض. طبعا كلمة أعماق كبيرة في باطن الأرض يعني الرمشاح العلوي اللي هو السخور اللادنة المائعة، لكن هم سموها ليه مؤقتة؟ هي أولا في فرق ما بين الماجما وما بين البترول. البترول ده في المسافات البينية ما بين الرمل. لكن الماجما هي قوة فاضية زي كده مثلا. مكان فاضي في الأرض سموها غرف الماجما. ولعلمكم هي دي ميزان المية اللي الأرض موزونة عليه. هي ليه سماها بقى مؤقتة؟ لأن شفتوا النفخة الطويلة دي؟ لما انفخر بقى في حتة مش منفوخة، لو أنت ضغطت بإيدك الغاز بيهرب من هنا في الحتة دي، لو رجعت يرجع تاني، يعني الغاز بيهرب من المكان اللي ضغطه عالي المكان ضغطه قليل. فلو افترضنا إن هنا حصل ضغط، مش كل ما يحصل ضغط هينفجر البركان، وإلا الأرض ما بقاش فيها مكان ناس تعيش فيه. فلما أنا أضغط هنا يقوم المجمى اللي هنا تهرب تروح لمكان الضغط فيه أقل. طب ضغطت هنا يهرب فطول النار عمال يهرب من مكان لمكان تاني على شكل اسمي مكانه مكان ايه؟ مؤقت. دي بتيجي مصطلح وبتيجي بالصيغه اللي انا هقولها دي كده، اقول لك المصدر الذي ياتي منه الصهاره. المصدر الذي ياتي منه الصهاره فانت بتقول غرف مين؟ المجمى. او تقول تجاويف المجمى او اي حاجه يعني. طيب كيف يحدث البركان؟ ازاي البركان يحصل؟ اثناء اندفاع البركان اثناء اندفاع الصهاره او المجمى من باطن الارض في الشقوق فانها تعمل على انصهار كل ما يصادفها. المجمى اللي جاي من باطن الارض وهي طالعه دي بتدوب اي حاجه تقابلها في سكتها. طب تدوبها وتروح بقى فين؟ حتى تصل بقى الى سطح الارض. ولو وصلت ما عادش اسمها مجمى، على اسمها مين؟ لافا او تفاح بركان. طب اللافا دي لو لمست الهواء تبدا تبرد، ولما تبرد تعمل حاجه اسمها مخروط البركان. تاني بقى اثناء اندفاع الصهاره من باطن الارض فانها تعمل على انصهار كل ما يصادفها كل ما يقابلها يتصل بيه الى سطح الارض وتسمى طفوح او لافا. عندما تتعرض اللافا للهواء الجوي بضغطه العادي ودرجه حرارته العاديه دي تبدا تبرد وتتجمد وتكون حاجه اسمها مخروط البركان. يعني ايه مخروط البركان؟ النافوره وهي طالعه تطلع كده، بس لما بتوصل للاخر ما بترجعش كده، صح؟ ترجع كده. فبترجع من هنا ضيقه وتبدأ توسع وهي نازله كده، فتبقى واخد شكل ايه؟ واسع من تحت وضيق من فوق. صح؟ ده اللي بيسموه محطوط البركان. اللافا وهي طالعه بتبرد وهي راجعه كمان بتبرد، فتبرد لما تبدا جنب البركان تبدا تتكوم وتتراكم، تروح عامله لك الجبل اللي جنب البركان ده اللي انا بسميه مين؟ محطوط البركان. يبقى الجبل اللي فوق ده محطوط البركان مش البركان. البركان كان هو مين؟ الكسر اللي جاي من باطن الارض. ماشي كده الجدل؟ رقم اثنين تقول ده منها مزاحس. مزاحس عندما تتعرض ولا عند تعرض اللافا دي. خلاص يا شباب؟ اجزاء البركان ما فيش فيها اي شرح. كلام بسيط. لو بصيت على الرسمه الهايفه دي كده، فان الرسمه اللي عندك دي بتيجي في الامتحان ولا تكتب عليها البيانات ما تجيش ترسم يعني. لكن لو هنعمل حاجه شبهها زي كده مثلا، ده اسميه خزان المجمع، دي القصبه ده المخطوط لفوه. فوهها يعني فتحه البركان. قصبه البركان من غير النخله. هتقول هي مكان اللي بيسمح للسهر انها تطلع من سطح الارض، من بطن الارض لسطح الارض. ايه المخرج شكل البركان النامي؟ ما اعرفش ان انا هقف اليوم خالص يعني. هاخد بقى انواع البراكين. خليك معايا كده بس. اول نوع من البراكين مكتوب عندك ايه؟ براكين تصبح خامده. اكتب فوق منها كده معظم البراكين. طبعا يعني لو جات لك كمصطلح انت مش هتكتب بقى براكين تصبح خامده، هتكتب براكين خامده. كل الكلام اللي مكتوب فيها غلط. بس هتعرف تحفظها. هنا وهنا في المدرسه كل حته فيها غلط علميا يعني. البراكين الخامده يقول لك يا براكين لن تصور بعد ذلك ابدا. البركان طلع وخلاص مش هيطلع تاني. وذلك لخلو غرف الصهير من المجمى تماما. هو فضي. هو الكلام ده كلام فاضي. ما فيش حاجه اسمها خامد نهائيا. هو ممكن نظريا ما عادش يطلع تاني. يعني احنا مثلا عندنا في مصر في بركان حصل في الصحراء الغربيه، الكلام ده بقى له 150 مليون سنه. ما طلعش تاني. فنظريا بالنسبه لي خلاص 150 مليون سنه يطلع امتى ده بقى؟ لكن ده اخطر انواع البراكين. لان ده بحوش بقى له 150 مليون سنه. معايا لو حصل يبقى مشكله. ثانيا يقول لك بخلو الخزان من الصهيل. طب ليه الفيل الوحش ده فين؟ ازاي الخزان يخلو من الصهيل؟ تبقى فضيحه. يعني اللي هنا النهارده بكره هناك. حتى لو الغرفه دي فضيت النهارده هيجي لها من 100 مكان حوالين منها. الكلام ده كلام علميا مش صح. المهم يعني انت تحفظه ما هو كده. بس بص ممكن اسال عليه سؤال علل. لن تصور البراكين الخامده او لا تصور البراكين الخامده. طب خلينا نبص يا خزان. ماشي طيب. البركان الثاني اسمه بركان مستديم. اعتقد بعكس الاولاني. ده بيستمر في ثورانه على طول باستمرار زي بركان اسمه سترومبولي في ايطاليا. ده ما فيش منه اي خوف ولا يسبب اي مشكله. لان هو على طول مطلع لجواب باستمرار حتى ملوش ثوره. يعني هو بيجي جاري على سطح الارض بيعمل زي ترعه كده، ولو شفتوه على النت هتلاقيه كده ترعه وبيرمي قلب البحر المتوسط. هم هناك عاملين حوالينه مزار سياحي يعني فنادق ومش عارف ايه وكلام من ده. بس طبعا ما بيقربش منه يعني برضه على مسافه عشان درجه الحراره والحاجات اللي بتطلع منه، لكن بيتفرج عليه عادي مفيش اي مشكله. البركان الثالث وسط متقطع يسور على فترات، وطبعا كل ما يغيب اكتر كل ما خطورته ايه اكتر، يبقى اندفاعه اكبر. زي في زوف في ايطاليا واتنا في صقليه، وصقليه دي برضه حته من ايطاليا. عموما هو جايب كل الامثله من ايطاليا لان ايطاليا والفلبين اشهر الدول في حدوث البركان. قد كده في الكلام. نواتج البركان او المواد المندفعه. اذا رجعت اللي انت عرفته ده من الغازات وصهير، يبقى مثلا هم دول النواتج الاساسيه دي. اول ناتج بقول لك ايه؟ اول ناتج هيبقى الصهير. بس لما قلنا صهير لو طلع على الارض كنا بنسميه مين؟ يبقى لافا. هي دي المواد المصهره بدرجه حراره 1200 خلصانه دي. الناتج الثاني الغازات. اخطر غاز بيطلع من البركان كبريتيد الهيدروجين. مش لان ريحته وحشه، زي ما انت بتاخد في الكيمياء. لا، لانه لما بتدوب في الميه بيبقى حمض كبريتيك. حمض الكبريتيك ده مش هيدوب في ميه مطر، لو ده في ميه مطر بيعمل حاجه اسمها مطر حمض ماشي، لكن هو ممكن يدوب معاك انت في عينك في ودانك في مناخيرك في بقك، فيعني ضم يعني هيسبب ضرر كبير جدا للي هيصوم الغاز ده حوالين البركان. شكلها ايه؟ كبرتك هتحط في حته ثانيه برضه. ممكن ما يبقاش بقك يا محمد محمود. يعني كان زقيته جامد قوي. يعني هو كان بركان الظاهر كان وصلت فتره طويله ما صارش بقى مش شغل يعني. ماشي ماشي. الناس بتسرق لك السوق ولا ايه؟ لا لا كده سيف. بص عايز يعني انا بقى اظبط نفسي كده عشان السوق بدا يديله حس بالسوق. طبعا اللي هو بس بقول للشغلانه لمت شكله هو كده. صح صح لما انا مش عارف ان انت تبعها. جت عليا انا يا ابن الناس. طبعا احنا قلنا الامونيا غاز خانق اللي ثاني اكسيد الكربون والميه دول ما لهمش تاثير. خلينا بقى عشان اقول لك بس كلمتين عشان اعرف اقول لك عليهم الثلاث نقط اللي باقيين. لو انت بقول عندك كوبايه وفيها حاجه ساقعه متلجه كبيتها روح صب مكانها شاي سخن على طول الكوبايه تتكسر. حلو. طب لو انا في ايدي كوبايه وسبتها تقع تتكسر باحجام، كل ما ارزع الكوبايه رزعه اجمل، الاحجام تصغر ولا تقل؟ تصغر. ده اللي انا عايز اقوله. كده بركان طلع من هنا وبقاله سنه اتنين ما طلعش، خلاص عنق البركان ده نشف برد. لو جه بركان تاني في نفس المكان هو لازم يحصل في نفس المكان البركان. ايه اللي هيحصل للمكان ده؟ هيبدا يتكسر حسب قوه اندفاع البركان. لو كان البركان قوي هينسف الجبل ده ويخلوه رماد، يبقى الناتج اللي بعد كده حاجه اسمها الرماد البركاني. الرماد البركاني ده عرفه ان هو مواد دقيقه جدا، لما تطلع الهواء يشيلها ويمشي، ولما يضعف الهواء هيرسبها في بحر ماشي على يابس في قارات ماشي، ولو ترسب في قاره على يابس يبقى ده من حظ البلد اللي بترسب بقى البرومات ده. انا بعمل تربه في منتهى الخصوبه احسن من تربه الانهار اللي بيبقى فيها كل العناصر المعدنيه اللي موجوده فين؟ في البركان. طيب بعد كده البريشيا خدناها 100 مره ذات زوايا، حتى انا مش كاتب لها تعريف. اذا عايزين نعمل لك تعريفها خلاص، مش عايزين هي اقول قطع صخريه، اكتب قطع صخريه ذات زوايا حد حول البركان. قطع صخرية ذات زوايا حادة حول البركان. خلاص؟ طبعا ده لو كان البركان أضعف شوية من بتاع الرماد البركاني. في التالتة اللي هي المقذوفات أو القنابل البركانية، أنت عارف المقذوف اللي هو طلق ناري يعني. البركان ممكن تعمل له طلقات نارية. إزاي؟ بص أنت قاعد جنب النافورة ممكن تقطف مية، وأنت قاعد بعيد تجيلك عليها تيجي عليك تقطف مية منها. فبرضه البركان بيبقى يطرطش منه برضه نقط كده. سواء كانت كبيره تبقى لافا ماجما طالعه، اول ما تلمس الهواء بقى تقوم تجمد وتبقى حجر طاير في الهواء. الحجر ده لو لمس اي حاجه يكسرها، بيسموه المقذوف البركاني. هو عباره عن اشكال بيضاويه، جسمه بيضاوي، تكون من اللافا لما لمست مين؟ الهواء. فبرد فبقى طاير بقوه اندفاع مين؟ البركان. اذا خلط في اي حاجه هيوقعها، عشان كده يسموه الطلق الناري او المقذوف البركاني. تاني على طول ده استبص، ما بتبقاش حاجه كبيره، بتبقى حاجات صغيره. فده لما يطلع على طول كان شفت لو كنت جايب مثلا الازاز ده كده لما الصروم حطوله في الميه بيبرد فجاه، فده برده لما تبقى حته صغيره كانت تقوم بردانه فجاه، بس طبعا ماشيه بقوه كبيره جدا لو حطيت حاجه ممكن تكسرها. خلاص كده يا رجاله الثلاثه دول انا ممكن اقول لك مثلا عرف علل يختلف البريش عن الرماد، البريش عن المقذوفات او اي حاجه منهم كان ولك عرف دي عرف. لو بصيت على اكمله الرسمه هتلاقي الحاجات اللي عامله زي الدخان دي طبعا تبقى اللافا، هتلاقي على حروفها حاجات مدوره كده، الحاجات المدوره بتبقى هي دي مين؟ المقذوفات، لان الرسمه دي غالبا لو جت في الامتحان بتيجي يقول لك اكتب عليها البان. بعد كده لو قلت سبب البركان اعتقد خلاص يعني سببه مين؟ طاقه الغازات. بس هل كل الاماكن الارض مرشحه ان يطلع منها بركان؟ لا، اماكن معينه بيسموها مناطق اندساس الالواح التكتونيه. بص كده كلمه يندس يعني استخبى. مناطق اندساس الالواح التكتونيه انتوا عارفين في القران ان الارض سبعه، والعلم اثبت فعلا ان الارض سبعه، سبع الواح بتتزحلق على بعضها، فاللوح ده لما بيجي ينزل تحت ده تبقى الحته دي منطقه ضعف، فممكن في الحته دي يوم يتسرب منها مين؟ الغاز، ولما يتسرب الغاز يطلع على سطح الارض ويعمل لك البركان زي ما انا قلت. فمكان اسباب اكتب علل، يعني علل حدوث البراكين هتقول طاقه الغازات. ممكن شايف طاقه الغازات؟ ممكن انا اعكس السؤال اقول ماذا يحدث؟ يعني اقول ماذا يحدث زاد طاقه الغازات؟ هتقول تحدث مين؟ تحدث البراكين. ده الكلام يعني اعتقد انها حصه سهله جدا يعني. الحصه جايه يبقى مراجعه الباب ده من اوله لاخره. عايز مذاكره تبقى حلوه عشان نخلص بقى. فاضل بقى بعد كده فوائد البركان. نعم لسه هقولها اهو. فوائد البركان، هل البركان له فوائد؟ تعال نقول كده نشوف. اول حاجه بنقول ان البركان بيضيف الى القشره الارضيه سنويا ملايين الاطنان من الصخور الناريه البركانيه تعمل جبال وهضاب ذات امتداد كبير. البركان لما بيطلع بيعمل جبل زي ده. جبال كبيرة يعني. انت بصوا احنا عندنا مثلا في سلاسل جبال البحر الاحمر دي بادئة من عندنا من السويس واصلة تحت لعند الصومال. عندك سينا كلها يعني جبل الطور وجبل موسى والجبال دي كلها، دي كلها جبال بركانية براكين عاملاها. فبتكون ملايين الاقطام من الصخور، تقول لي ايه فايدتها؟ البراكين دي فايدتها يعني؟ الجبل ده فايدته، ما انت الجبل ده هو اللي هيوزننا في الارض اولا. ثانيا هيحصل له تجوية ويبدأ بقى يفرز المعادن اللي جواه وانت تبدأ تاخدها. صحيح المسألة بتاخد وقت طويل بس حتى انت ممكن تطلع المعادن منه هو هو زي ما هو بركاني، فانت بتاخد منه معادن كتير. يبقى هنا هنكتب قدام تضيف ما سيحدث. خلاص يا شباب؟ الفائده الثانيه لو كانت ثوره البركان داخل البحر تقوم تعمل جزيره بركانيه. يعني لو البركان ده طلع داخل البحر وجت الحته دي كده نشفت القمه دي هتبقى جزيره. ولو كمل النهر خامل اقدر بقى استغل مين؟ الجزيره دي. بص انا هقول لك، لو انت مثلا راكب اتوبيس رايح مثلا اي مشوار وماشي على طريق صحراوي ووقفت عند الكافيتيريا، شوف الاسعار في الكافيتيريا دي بتبقى عامله ازاي؟ 20 جنيه يعني. لو يعني تبقى مقارنه بالاسعار عاديه غاليه جدا صح؟ فانت عندك السفن في الميه، السفن بتقعد بالشهور في الميه عايزه تاكل وتشرب وتموت، بتركن على الجزر دي، فبتبقى الجزر دي زي ترانزيت بتدخل دخول رهيبه لاصحابها. ولذلك دايما سريلانكا. نعم سريلانكا زي يعني بصوا، وبالتالي بصوا الجزر دي بتبقى اكمنها بتبقى دايما على حروب، يعني مفيش جزيره بركانيه في العالم الا حصل لها حرب واثنين وثلاثه. احنا عندنا في المنطقه العربيه مثلا اقول لكم بس مثال وخلاص، اللي هي ابو موسى وقطب الكبرى والصغرى اللي هم بتوع الامارات اللي محتلناها من ايران دلوقتي في الخليج العربي. طبعا هي ايران محتلاها لان هي حاكمه بيهم الخليج العربي في مضيق هرمز والجزر دي، مفيش حد هيدخل ويخرج الا لما هي تفتشه. عشان كده امريكا حاطه جزمه قديمه في بقها مش عشان اي حاجه الا عشان الجزيرتين دول، يا واخدها بالهم يجي 20 سنه. فاللي هيعدي هيروح جاي هتفتشه هتضربه هتمنعه يدخل او يخرج، هتمنع بترول يخرج من الخليج. عشان كده كله لامم نفسه من ناحيه ايران شويه، واخد بالك؟ المهم يعني دي جزر لها اهميه زي ما انا قلت كده. المكان اذا حدث ثوران تكتب ماذا يحدث. يعني مثلا اذا حدث ثوران للبراجين هتقول تحدث جزر بركانيه. تاني بعد كده شرحتها بس اكتب عليها اسئلتها. ما اهميه البركان للزراعه؟ نقطه رقم ثلاثه. ما اهميه البركان للزراعه؟ أو لو قلت علل البراكين تكون تربة خصبة. البراكين تكون تربة خصبة. بعد كده يقول لك ان ممكن البركان نعمل بحيره. ازاي البركان نعمل بحيره؟ لو البركان ده بقى من النوع الخامل في وقت البركان ده تقفل. طب لما تقفل مش تقفل كده، تقفل عامله كده مقعره كده، لو جه مطر سيل ايه اللي يعمله هنا؟ هيملى الحته دي فتبقى كسيف. يبقى كده البراكين لها فايده ولا ما لهاش؟ اطلع على اول سطر كده كلمه تعتبر. لو انت فهمت ده يبقى عامل رايك كده، يقول لك تعتبر البراكين من عوامل البناء، يعني ان هي مفيده للارض يعني. هكتب عندها علل وتبقى الإجابة الأربع نقط. في الصفحة الفاضية اكتب لي السؤال ده وبقى بس وخلاص. ما دور البراكين في تكوين الجبال والغلاف المائي؟ الإجابة تاخد الغلاف المائي ده، تاخده من الباب الأولاني جيولوجي، بتاع الغلاف الجو المائي، السوائل البركانية وتكسر المياه إلى مقر المياه في الغلاف المائي. الجبال خدها النهاردة من أول نقطة في الفوايد. خد الجبال اللي هتضيف ملايين، هتقدر تعمل جبال ذات امتداد كبير، تاخد النقطة دي تكون الجبال. لا المحيرات مالهاش دعوة بالغلاف المائي. يعني بص الغلاف المائي تاخد إجابته من الباب الأولاني جيولوجي. ده تكون الغلاف المائي كده، يقول لك كيف تتكون الغلاف المائي ازاي؟ ده جو الجبال. اكتب من الباب الاول عشان اكتب لهم في الامتحان كده. ده تضيف ملايين الاقطار من الصور نيرال ممكن اعمل ايه؟ مرجله تمام كده؟ هسه جاي ان شاء الله ورايح الباب ده كله. مش لسه الصفحه متحوله ولا اللي احنا خدناها يعني؟ لسه متحوله. ده خدناها بس؟ ها؟ خدناها في الباب يعني.